السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. ما يحكم له من مال الكاسر، الأصل فيه أنه إذا أتلف إنسان لإنسان أي يتحمل ويغرم، كذلك يضمن كل ما يكون أضر بالإنسان، وهذا له نظائر كثيرة جدا، وهذا يدل على عدل الإسلام ولا شك فيه، بل هذه من الأمور الفطرية تقتضيها الفطرة، وإن لم يكن الإنسان على الإسلام والدين فهو يريد ألا يعدى على مال له ولا على نفس له ولا على أي شيء. فباب ما يجاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال أنه قال: حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد أبو داود الحفري، ونسبة الكوفي، نسبة إلى موضع بالكوفة، من الثقات، عن سفيان الثوري الإمام، عن حميد وهو الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها، ضربت عائشة رضي الله عنها القصعة بيدها. وهذا يدل على أن على كل حال النساء مهما كنا فاضلات قانتات تائبات عابدات، لكنها قد تبتلى بمسألة التضرر بالضرة، الضرة وغيره بالضرة. فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. ألقت ما فيها الطعام، لكن ليس فيه ذكر الكسر، فلماذا احتاج النبي صلى الله عليه وسلم يقول إناء بإناء؟ وهذا يقولون إيجاز حذف، والسياق يكون يصيح كأن هناك شيء محذوف، يعني فألقت ما فيها وكسرت القدحة أو الإناء أو القصعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام. وكيف ذلكم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تهابوا، وإذا أهدى إليكم شيئا فردوه فيه، ولا تردوا الإناء فارغا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الظاهر أهدى لها شيء، لكن لما كسرت القصة فأمسك المكسورة وآتى السليمة الصحيحة التي هي تملكها عائشة رضي الله عنها. فما دامت هي التي كسرت فلا بد أن تتحمل المكسورة وتعطي السليمة. ففيه أن دليل على أن الأصل المتلف هو الذي يضمن ما تلفه مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته إن كان قيميا، ولا يلجأ إلى القيمة إلا إذا لم يكن يوجد المثل. نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إناء عائشة، لأن الحكم يقتضي بأنها هي التي أتلفت، فتعطي السليمة السليمة من عندها بدل المكسورة، وتمسك المكسورة. وفيها إذن من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي عواطف النساء، أيضا لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنفها الطعام انكسرت وسقط الطعام فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى فجمع الطعام بيده وجعلها في إناء آخر صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات لو ذهبتم في تخريجه غارت أمكم، غارت يعني أخذتها الغيرة ما عن نفع. فالرجل ينبغي أن يكون كامل العقل في الحقيقة، لو كان هكذا حياة الزوجين لا تكون إن شاء الله مرة ولا كدرة. إذا كان واحد يشد والثاني يرخي ما هو هذا معروف، والذين ما شاء الله مبتلين باثنتين ثلاثة يعرفون من إخواننا هذا الشيء. نعم. وأنا أذكر بهذا بالمناسبة مناسبة تربوية، كان زميل لنا نعرفه، ليس زميل، كان يشتغل في الجامعة وكبير أكبر منا، عنده أربعة نسوة. وقلت يا أخي واحد يتعب في واحدة وأنت كيف تمشي مع الأربعة؟ فقال أقول لك كيف، إذا جاءت هذه وتشتكي تلك على تلك فأنا جالس ولا أتكلم شيء، تتكلم الثنتين ولا أتكلم. حتى قال يقول لي يا أخوان ليش ما تتكلم، بهذا اللفظ يقول يعني يسبون، ليش ما تتكلم؟ أقول أنا ما أتكلم. بعد ما يتعبون أقول تسمحون لي أذهب؟ هذا والله قلبه كبير جدا. فبالفعل بهذه الصورة ينجح الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت مواقف أن يغضب عليهم، لكنه ما غضب مثل هذه. لو كان أحد الناس الضرب والطرد وكذا إلى آخره. فينبغي أن نكون على كل حال واحد الذي يدعي الأمل بالسنة يكون على السنة، وخاصة مع القوارير. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الإمام أنه قال حدثنا سويد بن عبد العزيز، سويد بن عبد العزيز ابن نمير السلمي ضعيف، عن حميد وهو الطويل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. هذا الحديث ضعيف لأجل سويد بن عبد العزيز، وقيل إنه كان متهما بالكذب. على كل حال يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم، لكن ما هي أصل المسألة؟ قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ، إنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح، يعني كأن هذا الحديث هو الأصل الذي أراد عمر سويد بن عبد العزيز، لكنه بسوء حفظه غير هذه الرواية بهذه اللفظة. الحاصل لكنه إذا كان أحد استعار شيئا من أخيه فما حكمه إذا ضاعت المستعار الشيء المستعار ضاع، فالمستعير يضمن أو لا يضمن؟ هنا قالوا أن الإنسان إذا كان لم يفرط فلا يضمن، لكنه إذا فرط ولم يحفظ ولم يحافظ فيضمن. هذا من عادل الأقوال التي يقولون. وبعضهم قال عارية إذا عوتيت مضمونة عاتيك، لكن إذا ضاعت لابد أن تضمن، فهنا الشرط. والذي يظهر والله أعلم أن عارية ينبغي أن تكون مضمونة دائما. لماذا؟ لأن العارية ويمنعون الماعون، منع المسلم أن يمنع شيئا من الأشياء التي يحتاج الناس عامة مثل هذه المواعين. فإذا كان كل واحد يدعي أنه ضاع مني ولا يغرم، فربما يكون يسد أو ينسد باب العواري وباب العارية. ولذلك لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم دروعا من صفوان ابن أمية، تذكرون في مناسبة حنين، وقال أغصبا يا محمد أم عارية؟ قال بل عارية مضمونة. فينبغي أن تكون العاريات أو العواري مضمونة حتى لا ينسد باب العواري. إذا كان كل واحد ربما يتعلل يقول ضاعت وما ندري من الذي أخذ وكذا، والآخرون قالوا إذا فرط في حفظها فيكون ضامنا وإلا لا يكون ضامن. وهناك الرواية التي فاطمة المخزومية التي سرقت فقطعت يد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ذكر بعضهم هو موجود، وهذه الرواية إذن صحيحة، كانت تستعير المتاع وتجحده. هذا ابن القيم رحمه الله بحث جيد. قال كانت تستعير المتاع وتجحده، يقول أنا ما استعرت منك، فشبهت بالسارق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. لكن الآخرون قالوا أنها كانت مشهورة بهذا الاحتيال، ولكنها سرقت أيضا، كانت مشهورة أنها كانت تستعير وتجحد، إلا أن هذه المرة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها كانت قد سرقت. ولكن الآخرون قالوا لا، حتى استعار إذا كان جاحدا المستعير وثبت أنه يجحد فيجوز، كأنه سرق فيجوز أن تقطع يده. هذا قالوا على كل حال. لكن الذي يظهر يعني من حيث المسألة، العارية ينبغي أن تكون مضمونة، وإذا كان أفى صاحب العارية لا بأس فيها، لكنه إذا لم تكن مضمونة فيكون الناس ربما يبخلون من الإعارة والاستعارة. نعم. ثم قال، قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، وحديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد، وهو الحفري كما ذكر. ثم قال باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة، يعني متى يبلغ الصبي ومتى تبلغ الجارية. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي، وهو محمد بن وزير بن قيس الواسطي من الثقات. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق الكوفي ثقة، عن سفيان وهو الثوري، عن عبيد الله بن عمر، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري النافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 سنة فلم يقبلني. وفي رواية البخاري عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فلم يجزني، ثم عرضت عليه يوم الخندق فأجازني ورآني أني قد بلغت. هكذا، فعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 سنة فلم يقبلني، يعني كأنه أراد أن يشترك في الجيش وفي الصفوف المسلمين للقتال فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجز له. فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 سنة فقبلني. قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، وهو الذي كان خليفة في سنة 98 و99، الذي لقب بالخليفة الراشد الخامس رضي الله عنه ورحمه. حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد بين الصغير والكبير، يعني متى يكون بالغا ويحكم عليه بالبلوغ؟ إذا كان بلغ 15 سنة. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15 سنة، يعني الظاهر كانوا يفرضون لهم أرزاق ووظائف، فكان من بلغ 15 سنة وكانوا يعطونه، وإن كان يعطون الصغار أيضا على حساب الصغار، لكن هذا ينفرد بأخذه واستعماله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة، هناك السابق هو سفيان بن عيينة الظاهر هكذا قال، فهنا لأنه صرح هنا حدثنا ابن عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيها أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، والمقاتلة خاصة. وكذلك لما جاءت دواوين للأرزاق في زمن الخلفاء رضي الله عنهم ورحمهم، فكان إذا بلغ فيعطى رزق البالغ، لأنه الآن ربما يتزوج وعليه مسؤوليات وكذا، وبين الذرية الصغير. لماذا المسلمون كانوا بحاجة إلى تكثير عدد المقاتلين؟ فلما هو كان 14 سنة كان ينبغي أن يدخل فيه هكذا الناس، ويعني ربما يفكر بعضهم، لكنهم يقولون مهما كان على كل حال الإنسان إذا كان لم يبلغ فأقله ضعيف جدا، فإذا كان دخل في الصف وراء الخوف ربما هرب، ما هو كذا. والتولي يوم الزحف هذا وإن كان هو غير مكلف إلى الآن، لكنه يشجع الآخرين بالتولي وبالهروب. ولذلك تعرفون أن في نظام الجيش عامة، أن في الجيش من الجيش إذا كان أحد يراد أن يهرب يقتله أصحابه في حينه، لا يتركونه حتى لا يهرب كلهم والميدان يكون خالي للعدو. فلذلك قبل البلوغ عقله يكون ضعيف، وربما يكون كما قال كما جاء في بعض استقرابا للفهم أن كان يذكر أن هناك كان محدث عمره 12 أو 13 سنة وكان يجلس في ويروي الأحاديث، وإذا جاع يبكي، إذا جاءه الجوع يبكي. فالصغير مهما كان على كل حال فيه عاطفة الصغر، وكذلك لا يقوى على مجابهة الخوف والعدو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز. كذلك إذا كان واحد عامى عارج أيضا بهذا القريب، وليس على العامى حرج ولا على العارج حرج، لا يجب عليهم الجهاد. نعم، فهذا حد بلوغ الرجل الآن. لكنهم قالوا المرأة، قالوا لكنه قد يكون في المرأة إذا ما هناك في المرأة والرجل أيضا علامة أخرى وهو الاحتلام، إذا احتلم الولد فيحكم له بأنه قد بلغ. ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل يذكر أني حججت مع أبي وأنا صغير، فلما وصلنا إلى ذو الحليفة وبتنا هناك أصبحت وقد احتلمت، فذكرت ذلك لأبي ففرح أبي كثيرا حيث أدركت حجة الإسلام، لأنه كان بلغ فأدرك، قال فرح أبي كثيرا حيث أدركت حجة الإسلام. أما إذا كان قبل البلوغ حج وبلغ فيجب عليه حج آخر، ففرح أبي. وفي المرأة وفي الجارية والمرأة الحيض إذا جاء قبل 15 سنة، والطفل إذا جاء إذا احتلم قبل 15 سنة، قبل 15 سنة الظاهر يحكم له بلوغ. والشيء الثالث إذا لم يعرف لا هذا ولا ذاك، لم يعرف سنه ولم يعرف الاحتلام والمحيض، فيكشف فإذا أنبت العانة أو أنبتت الآنة. نعم، وهذا استعمل في يوم قريظة. محمد بن كعب القرظي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فمن أنبت كان يقتل ومن لم ينبت كان يترك، وكنت ممن لم ينبت فصار صحابيا. نعم، فهكذا على كل حال هي 3 علامات الإنبات إذا شك فيه، وفي هذه الحالة جاز الكشف كشف العورة. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 سنة فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق البلوغ 3 منازل، بلوغ 15 سنة أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العنة. واضح جدا. كان في المدينة شيخ لنا لا نسميه، وهو الحمد لله بلغ من العمر يتيا ويمشي ويسعى، كان يدرس فجاء ذكر هذه المسائل، قال والله كان عمري 9 سنوات لو وجدت امرأة لحبلتها. كان يقول هكذا بهذه اللفظ في الفصل، كان يقول قال لو وجدت امرأة وأنا عمري 9 سنوات لحبلتها. نعم، ولا ما شاء الله كانت عنده 4 زوجات. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك قال في من تزوج، باب في من تزوج امرأة أبيه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج عمر بن سعيد أبو الكندي أبو سعيد الأشج ثقة، أنه قال حدثنا حفص بن غياث أنا أشعث، وهو أشعث بن أبي الشعساء وأشعث بن سليم، أنا عدي بن ثابت عن البراء، الرجال كلهم ثقات، قال مر بي خالي أبو بردة بن نيار وما هو لواء، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. قال وفي الباب أن قرة المزني. فمن تزوج امرأة أبيه لأنه لا يجوز ولا الآية الكريمة حرم لا تنكحوا ما نكح آباؤكم وليس أمه التي ولد من بطنه لكنه زوجة أبيه زوجة أبيه إذا دخل عليه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه برأسه يعني يقتل. وهل هناك له توبة أو شيء من هذا النوع؟ إن كان عالما ربما لا يعفى، لكنه إن كان جاهلا فقد يكون استتاب أو شيء، لكنه يستحق القتل الناكحة امرأة أبيه. نعم الظاهر العقد وحده لا يحرم. أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. كذلك الظاهر هذا الحكم إذا لم يدخل الأب جاز للابن أن يتزوجه وينكحه. نعم. قال أبو عيسى حديث أما المرأة أن الظاهر أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ربيبة لكن اي صحيح وربائكم اللاتي في حجركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم على كل حال لكنه الاب اذا كان لم يدخل بها الظاهر ويكون العقد وحده لا يحرم والله اعلم. نعم قال ابو عيسى حديث البراء حديث حسن غريب وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عدي بن حاتم يعني عشاس بن أبي الشاسع عن عدي بن حاتم. كذلك روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن حاتم عن عبد الله بن يزيد عن البراء. وقد روي هذا الحديث عن عشاس عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه وروي عن عشاس عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه يقول الواسطة بين البراء وبين عدي عبد الله بن يزيد أيضا صحيح. مزيد في متصل الأسانيد كأنه يقول ولم يرجح كأنه يرى الترمذي رحمه الله أن كلا الطريقين الصحيح بزيادة عبد الله بن يزيد عن البراء فأدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء وأدي بن ثابت عن البراء وأدي بن ثابت من التابعين. نعم إيش هو هذا؟ إذا كان مستحلا قطعا يقتل، أما إذا كان جاهلا فقد يكون والله أعلم لكنه يعني لمستحل ليس فيه شبهة أنه يقتل. أي شيء استحل الحرام الواضح المعروف وليس فيه شبهة وليس هناك شبهة فيقتل. نعم الظاهر المحارم كلها إذا استحل أما إذا كان قد وقع على خطأ أو شيء من هذا النوع، لكن إذا استحل المستحيل ما هو كذا قالوا أن التارك للزكاة إذا كان يستحل ويقول يجوز لي أو لا يجب علي الزكاة فالاستحلال يجعله وكذلك استحلال أي حرام يجعله مستحقا للقتل إذا لكن الأئمة قالوا يستتاب فإن لم يتب. نعم إذا كانت أمور لا يعني قد يكون ليس فيه عذر. الآن واحد يقول أنا ما كنت أعرف هنا يعني مكي ويقول أنا ما كنت أعرف يأتي بالعمرة واحد من المكة جاء هنا ويقول أنا طفت وحليت إحرامي ليش ما كنت أعرف أن السعي واجب. شوفوا فاللي يعيش في مكة وهو ابن مكة هل يجوز له أن هل يقبل عذره؟ هذا ما يقبل عذره مثل هذا، فلا بد أن ينظر إلى القرائن. نعم ثم بعد ذلك قال نعم باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء. هذا يعني قصة الزبير وصاحبه رضي الله عنهم. في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء، يعني يكون الشخص الأول أعلى فالماء يأتي أولا إليه إذا جاء السيل أو إذا فتح الركي، فيكون هو الأحق ثم بعد ذلك الذي بعده. قال حدثنا قتيبة، هذه كلها من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. شراج جمع شرج، والشرج هو مسيل الماء، مسيل الماء في شراج الحرة في مسيل الماء التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري سرح الماء يمر، يعني يمر علي، فأبى عليه، يعني كأنه أبى إلا أن يسقي أولا وهو يستحق أولا. فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أو أن كان، يعني قضيت لأنه هو ابن عمتك صفية. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق أن يتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعصبية رضي الله عنه، عفى الله عنه إن كان يعني من الأنصار أو من الذين كانوا منافقين، قال بعضهم كان من المنافقين والله أعلم. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن أمتك، ليس إن كان ابن أمتك، أن كان قضيت له لأنه ظرف، لأنه العلة لا محذوفة، لأنه كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، يعني يمتلئ الجدر الذي حول النخل. فقال الزبير والله إني لأحسب نزلت هذه الآية في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم كيف ذكر ذلك الشيخ واستدلنا الآية، آية الحكم فيها قولنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم من جملة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم من جملة المحرم الدخول في إيش هو. طيب جزاكم الله خير، هذا الذي نريده. إذا تم العقد للرجل على امرأة عقدا شرعيا، هذا فتوى الشيخ بن باز، على عقدا شرعيا فإنه تكون محرمة على جميع ذريته وعلى أبيه وأجداده ولو لم يدخل بها، لكلمة عموم نعم لا تنكحوا ما نكح آباؤه، سواء مات أو طلق، لقول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء سورة النساء. وهذا عام في نكاح العقد ونكاح الدخول، لقوله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، الحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء محرمات على الآباء كما أن حلائل الآباء محرمة على الأبناء. لكن إذا دخل أو لم يدخل على أبنائهم وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وزوجات البنين محرمة، زوجات البنين محرمة على آبائهم وعلى أجداد، سواء كان الإبن ابنك أو ابن بنتك. وقولهم من أصلابكم احتراز من الأدعياء، كانوا في الجاهلية يتبنون بعض النساء يربونهم ويتبنونهم، فهؤلاء ليسوا بأبناء، وإن تبنوهم وزوجاتهم غير محرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت جهش وقد طلقها زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية، ثم أمره الله أن يدعى لأبيه فقال أدوهم لآبائهم. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقته زينب حتى يعلم الناس أنه لا حرج فيه تزوج مطلقات الأدعياء الأبناء الأدعياء. أما ابنك من الرضاعة وابنك من النسب فزوجته حرام عليك وزوجة أبيه من الرضاعة ومن النسب حرام عليك وهكذا زوجات أجدادك من النسب زوجات أبنائك من النسب وأبناء وبناتك كلهن محرمات ولو لم يدخل الزوج بالزوجة ولو لم يخلو بها ما دام تم العقد الشرعي يعني لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح والنكاح عقد وفيه الدخول نعم جزاكم الله خيرا نعم ايش هو يحسب لا ليش حد هو هذا هو الحد الذي يذكر الذي يدخل او ينكح محرمات عامه فهو حده القتل نعم النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقال قضى به الان لفظ الحديث ما هو قال امرني قال اين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابيه ان اتيه براسه وفي الباب ان قره المزني حديث القره المزني نعم يقول هنا ولكنه ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم فامن اضرب عنقه الحديث الذي جاء فيه ان قره المزني في روايه لابي داود النسائي وابن ماجه والدارمي فامرني ان اضرب عنقه واخذ ماله والحديث الدليل على انه يجوز للامام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة ولا تنكح ما نكح أباه ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر يقتل والمرتد يقتل وكذلك أما إذا كان وقع على وهو غير محسن ووقع على محرماته فهنا قالوا أنه يقتل تعزيرا إذا كان يقتل فيقتل تعزيرا وإلا حده هو الجلد إلا أنه قد يعني يضعف عليه العذاب يعني بدل 100 جلدة قد يكون 200 جلدة إذا كان على محرم فالقتل قد يكون تعزيرا في هذه الحالة أما هنا الذي هو مستحل وعالم فهنا قتل حدا نعم باب ما جاء ثم قال قرب إسى حديث البراء حديث حسن غريب قد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن أبي بن ثابت وقيل الطريقين كأنه يصحح الإمام الترمذي ولم يرجح بعضه ولا بعض فيكون المزيد في متصل الأسانيد باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسلم من الآخر قلنا أنه يعني القضاء الآن بأنه إذا كان أحد الساقية تمر به بشخص أولا ثم بالشخص الثاني إذا كان جاء وقت السقي فالذي قريب من أو أول بأول هو الذي يستحق هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك هذا لا يحتاج أن يسقي ثاني يكون قد يعني يخاف أنه تموت أشجاره وكذا هناك قد يكون مصالح أو صلح وغيرها لكنه إذا كان كل واحد محتاج فالحق لمن يقع في الطريق أولا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبيري ولم يذكر فيه عن عبد الله بن الزبير وهذا الطريق أخرجه البخاري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن الزبيري ولم يذكر فيه عبد الله بن الزبير ورواه عبد الله بن وهب عن الليثي ويونس عن الزهري عن عروة عبد الله بن الزبير نحو الحديث الأول وكلاهما صحيح إن شاء الله والدليل اعتماد البخاري رحمه الله عن عروة بن الزبير عن الزبير نعم ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم إذا كان عنده يعني قول الصحابي ألا يعد لا يقال هذا لا يقال هذا كلمة كفر والله أعلم إن كان هو لأنه قد يكون غضب أثاره على هذا وكذا لكنه لا يبلغ إلى الكفر وربما يكون قد ندم إن شاء الله ولو تتبعت الروايات ربما تحصلون إن شاء الله. أما إذا كان منافقنا إيش؟ إيه ومثل الأعراب كانوا يأتون يا محمد آتني مما آتاك الله، مو كذا؟ بعدها شهد بدرا ذكروا نعم، فيكونوا إن شاء الله من الذين قد ذهب الله عنهم الإثم إذا كان ذكروا أنه بالفعل أنه كان قال ابن التين إنه كان بدريا إن كان صحيحا، الناس شكوا فيه، لكن إن كان معناه هذا كان قبل أن يحصل بدر. وبدر متى كانت؟ في السنة الثانية، في السنة الثانية. فإذا كان بدريا على كل حال فاعملوا ما شئتم، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، سبق الغفران من الله تبارك وتعالى لأجل أنه حضر بدرا. وبعضهم قال داودي الداودي شارح البخاري قد جزم أنه كان من المنافقين. أيا كان على كل حال موقف ليس موقف التكفير أو الكفر، لكن لا شك أنه سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابي إن كان قد تحسن حاله تاب فيكون يتوب الله عليه إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم، هل يجوز أن يعتق جميع ماله جميع عبيده وليس له مال غيرهم لا يترك للورثة شيء؟ قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا حماد بن الزيد أنا أيوب أنا أبي قلابة أنا أبي المهلب أنا أبي المهلب وهو أنا عمران عبد الرحمن أنا هو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو الجرمي، أبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي من الثقات، روى عن عمران بن حسين الصحابي الجليل أن رجلا من الأنصار آتق ستة أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا، يعني أغلظ له القول وعنفه على أنه جميع من كانوا في يدي قد آتقهم، ثم دعاهم أي دعا العبيد فجزأهم فأقرع بينهم فآتق اثنين جزأهم، كم جز يكونون؟ كانها ثلاثة، يعني ست اثنين اثنين اثنين، فجزاهم أثلاثا فآتق اثنين وأقرع بينهم أيضا، فمن خرجت قرعته للإعتاق آتقهم والباقين بقوا عبيدا لورثته. وهذه المسألة تأتي مسألة يعني التصرف مرض الموت، هذه مسألة مهمة جدا. إذا كان في حالة يعني قريبا من الموت ويتصرف، هل تصرفه ينفذ أو لا ينفذ؟ إذا كان طلق نساءه أو طلق واحدا منها لكونها ليحرمها من الإرث مثلا، قد يكون هذا كله كذلك، يعني أعمال أخرى أعطى كل ماله للناس وترك لم يترك للفقراء للأغنياء للورثة شيء، وأن تترك أو تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فتصرفات مرض الموت عامة له حكم، وهذا داخل فيه لأنه يقول عند موته، لكنه هو نفسه إن كان صحيحا شحيحا ويعتق كله هل ينفذ؟ الظاهر لا ينفذ إذا كان هناك ورثة أبناء وأحفاد وكذا، فلا ينبغي أن يعتق الجميع ويترك لورثته شيء. قاله في الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عمران بن حسين، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون استعمال القرأة في هذا وفي غيره. يعني ليست مسألة القرأة، يعني هنا مسألة القرأة. نعم، بعض العلماء قالوا القرأة هو قمار أو هي قمار لا يجوز، ويشير إليها الإمام الترمذي رحمه الله، لكن مسألة في مسألتان، مسألة هل يجوز للإنسان أن ينفق جميع ماله عند موته ويحرم الورثة، وهذه مسألة أيضا لا يجوز. كذلك إذا كان هناك تشاحي يعني إذا كان الناس تنازعوا في شيء ما كل واحد يستحق أو يريد أن يكون له حق. ففي هذه الحالة القرى في مواضع كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج للغزو أقرى بين النساء، فمن خرجت قرأته أخذه ما أخذها معه. كذلك يعني لو يعلمون الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا أي يقترعوا لاقترعوا. كذلك هنا أيضا قال يرون استعمال القرأة في هذا وفي غيره. وأما بعض أهل العلم من أهل الكوفة يقصد به على مثل شيخه البخاري يقول بعض الناس، وهنا قد خص زيادة بعض أهل العلم من أهل الكوفة يعني أبو حنيفة يعني أبا حنيفة رحمه الله وغيرهم، فلم يروا القرى يعني قالوا القرى لا يجوز. قالوا يعتق من كل عبد الثلث، يعني ستة كل واحد ثلثه قد أعتق وباقي في يومين مثلا ثلاثة أيام له، فيوم يكون حرا ويومين يكون في ثلاثة أيام عبدا، ويستسعى في ثلثي قيمته، يطلب منه أن يسعى حتى يتكسب فيؤدي ويقوم كم بقي من قيمته، ثلث قد تحرر والثلثان كم قيمته، يستسعى في ثلث قيمته. والقرى هم في مواضع أخرى أيضا قالوا إن القرى لا يجوز لأنها قمار هكذا. هذا الكلام على كل حال إن كان صدر من الإمام أبي حنيفة فإذا وصله الحديث لابد أن يكون رجع عنه، وإلا ما نظن أنه يترك الحديث ويقول مثل هذا القول. ولكن بالحقيقة التعصب المذهبي تجد إلى هذه الأيام الشروح شروح الكتب الحنفية ترجح هذا الشيء. نعم، إلا أن يكون واحد منهم منصف الله المستعان، وإلا هم يقاتلون دونها دون هذه الأقوال ويردون الحديث. وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، قلابة عبد الله بن عبد الله بن زيد الجرمي، وهذا عبد الرحمن ابن عمرو الجرمي وهو غير أبي قلابة، يقال معاوية بن عمرو، وأبو قلابة الجرمي اسمه عبد الله ابن زيد. فإذا تلخص من هذا أنه إذا كان الإنسان يكون قد آتق جميع عبده فالثلث يكون المعتق ثلث منهم. وكذلك إذا كان وصى أو وهب أحدا جميع ماله فلا ينفذ تنفذ وصيته في حالة موته خاصة، ويكون ثلثه فقط، والثلث كثير هو الذي يكون فيه هبة أو يكون فيه وقف أو شيء من هذا النوع. نعم. باب ما جاء في من ملك ذا رحم محرم، ذا رحم محرم أو ذا رحم محرم، يعني يكون حراما عليه عقده أو ذا نكاحه. قال فإذا ملك ما حكمه؟ والحديث الذي جاء في حديث جبريل من فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد العمة ربتها. فإذا بالفعل إذا كانت ملكت مثل هذه فحكمها أنها أو حكم الأمة تكون حرة. قال عبد الله بن معاوية حدثنا عبد الله بن معاوية، وهو عبد الله بن معاوية ابن موسى كان ثقة كبيرا، قالوا إنه كان معمرا أيضا الجمحي البصري. قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، قتادة عن الحسن عن سمرة، هذا فيه على كل حال يعني كلام حسن مدلس وسمع من سمرة ولم يسمع، لكن هذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا ولذلك يكون صحيحا لغيره. عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، مجرد ملك الشخص الذي يكون بينهما محرمية فهو حر ولا يجوز أن يبقى عبدا تحت من بينهما رحامة محرمة، كما إذا كان الأب ملك ابنه ولم يكن يعرف ابنه فرضنا ثم ظهر كذلك الأخ أخته أو بهذا المعنى هكذا. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرف مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. قال حدثنا عقبة بن مكرم هكذا أو مكرم العمي، هكذا قالوا مكرم أيضا أو مكرم العمي البصري وغير واحد. قالوا حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني صدوق عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصم الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد، لا نعلم أحدا ذكر غير محمد بن بكر يعني البرساني. والأمر على هذا عند بعض أهل العلم، وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح. ضمرة بن ربيعة فلسطيني صدوق يهم قليلا، ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو خطأ عند أهل الحديث، هكذا قال يعني ضمرة بن ربيعة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعصر فيه كما يعني مضى بهم كأنه يقول إنه خطأ والأصل فيه عن عمرو بن دينار وليس عبد الله بن دينار، والعمل على هذا نعم. على كل حال إن شاء الله الحديث صحيح من كلا الطريقين، وروى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئا من هذا. أخرج أبو داود عن قتادة عن ابن الخطاب موقوفا عليه وهو فيه ضعف بمثل حديث سمرة، وأخرجه النسائي وهو موقوف وقتادة لم يسمع من عن عمر. الحاصل على كل الحديث جاء من طرق يعضد بعضها بعضا، وهي بعضه الطرق صحيحة وبعض الطرق فيه شبهة التدليس لكنه يتقوى بغيره فيكون صحيحا، والحديث صح الأئمة وعليه العمل وعليه العمل نعم. باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبيه عن أبي إسحاق وأمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا الحديث فيه على كل حال يعني في إسناده الشريك وهو شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق، لكن هذه الرواية جاءت عن عقبة بن العصم عن عطاء عن رافع بن خديج من طريق آخر، يعني أن بدل أبي إسحاق وطريق عقبة بن العصم غير طريق الشريك بن عبد الله النخعي. والحديث صحيح من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، يعني هل يمكن هكذا ولا من الممكن يحصل هذا ولا ما يحصل؟ أجيب بالقوة ولا كيف يعني يزرعون ولا نعم، فله نفقته لماذا حتى يعني لأن لا يتضرر ما دام هو زرع قائم فيستفيد منه صاحبه الزرع، ما دام هو يزرع لكنه قد يحصل الخلاف، أنا ما كنت أريد أن أزرع فيه الشيء الذي زرع، فهنا تأتي المسألة والمحاكمة والتقاضي. لكنه إذا كان كل الناس يزرعون هذا الزرع وهو زرع هذا الزرع نفسه فكفى الله المؤمنين القتال، أنت كفيت من التعب فآته نفقته، هذا هو الأقل يعني يقتضي على هذا إذن حتى لا يتضرر كل واحد من الثاني ولا يكون سبب الحسد والحقد وغيره نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث الشريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد إسحاق. قال ابن الرسلان وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد لأن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيه خلافا. يعني هناك قد يكون إذا من الممكن أن يكون يبيع عليه يكري عليه بعدما زرع. يعني على كل حال المسألة قد تدخل فيها أن يكون الناس أو يتدخل فيها الناس ويصلحوا بينهم بأي طريق، إلا أنه إذا كان صاحب الزرع يريد زرعه فيعطي نفقته من الحرث والزرع وإصلاح الأرض، كذلك السماد، كذلك إذا كان بذر فنفقته يعطي ويملك يملك الزرع. نعم. كيف إذا كان وضع يده على الأرض؟ يعني هل من الحديث الذي جاء فيه من أحيا أرضا مواتا فهي له، مو كذا؟ إذا كان وضع يده هذا له، هذا الحكومات وكذلك كل الناس يستقرون، إلا إذا كانت كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إذا كانت الدولة عمت القول بأنه لا يجوز لأحد أن يضع يدا على الأرض إلا بإذن الدولة فهذا يكون مقيدا بإذنها الدولة، لكن إذا كان لا ليس هذا فالذي أحياها وجعلها مزرعة أو جعلها فيها حتى محل الأغنام وكذا، هذه كلها من أسباب إحياء الأرض. نعم. فإذا كان جاء أحد وزرع فيه الكلام في مثل هذا. نعم. يقول هنا أيضا قال باب ما جاء في النخل والتسوية في النحل، ليس النخل، في النحل، نحل ينحل أي أعطاه عطاء، نحل نحلة آت إيش هو عندكم؟ إيه قلنا وسألت أين هو؟ قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن، وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية الشريك. قال محمد أي الإمام البخاري حدثنا معقل ابن مالك البصري أنه قال حدثنا عقبة بن العصم، هو عقبة بن عبد الله العصم فيه بعض الضعف، عن عطاء عن رافع بن خديج، وفيه أيضا ضعف لأجل عقبة بن العصم. وقال بعضهم في الإمام البخاري لم يرى الانقطاع، بعضهم قال عطاء لم يرفع أو لم يدرك رافع بن خديج إذا كان هكذا، لكن الإمام البخاري رحمه الله جعله متصلا حسنا إن شاء الله، وعطاء سمع يكون سمع من رافع إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والولد يدخل فيه الذكر والأنثى، إذا كان يعطي في الدنيا شيء قبل موته أو في حياته فيعطي الذكور والإناث سواء بسواء. قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزومي ثقة، المانع واحد. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، هو عميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة، وعن محمد بن النعمان أبو سعيد، نعمان بن بشير أبو سعيد ثقة، يحدثاني عن النعمان بن بشير أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال أكل ولدك قد نحلته؟ أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردده فردده. هذه الرواية جاءت عند البخاري وغيره، وفي بعض تلك الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال وأشهد على هذا غيري، وفي رواية إني لا أشهد على جور، فلا شك أن هذا جور. فإذن إذا كان يعطي أحد الأولاد شيء فلا بد أن يعطي الأولاد الآخرين ذكورا وإناثا في الحياة سواء، ذكورا وإناثا في الحياة سواء. وكان سألني أحد أنه إذا كان أراد أن يقف وقف مثلا، أراد أن يقف وقف لأولاده، بعض الناس يقف حتى لا يتصرفوا يبيعوا وقف على أولاده عمارة، فهل يكونون رجالا وإناثا، ذكورا وإناثا، كلهم يكونون فيه سواء، أم يكون مثل ما يكون لهم بعد الإرث؟ أنا كل هذا العلماء يختلفوا. آخر شيء الذي رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لابد يعني يجري فيهم مجرى الإرث، الإرث للذكر مثل هذه الأنثيين. هذا آخر ما وجدت كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، يرجح أن يكون حتى الوقف إذا كان في الحياة وهو حي ما شاء الله والأولاد أحيا ويستفيدون منه عمارة إيجار، فهل يأخذون الإيجار مثلا كل واحد يتقاسم ذكور الإنسان سواء بسواء؟ فقال الشيخ يكونون فيه للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، ما ندري يعني إذا وجدتم شيء فأفيدونا إن شاء الله. نعم، فقال فردده، أي أن هذه الهبة لا تجوز، والرد للهبة هبة لم تنفذ الهبة حتى يقال أنه في رد الهبة أو استرداد الهبة لا يجوز. فردده أي رد هذا ولا ينفذ هذا، لأن هذا جور، وإني لا أشهد على جور، كل هذا يدل على أنه لا يجوز له بهذا العالم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير هذا الحديث. نعم، وهو في البخاري أيضا ومسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطي الذكر بصر حد الأنثيين، هذه التوصية، هذه التسوية، يعني حتى في الهبة يكون للذكر مثل حد الأنثيين، مثل ما في الوقف إذا كان فيكون للذكر مثل هذا، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق ابن رهوية. فإذا في الحقيقة هذا شيء مختلف فيه، فينظر الإنسان ما يكون يعني في صالح الأولاد، وبالفعل الأولاد الذكور يحتاجون، ومن هنا جاءت الإرث جاء زيادة لهم، لأن البنات إذا كانت متزوجات فنفقتهن على الزوج، وما جاء عن الأب وعن الإرث من طريق آخر هذا زائد له. أما الولد فهو يتكلف ويتكفل لزوجته ولأبنائه ولأولاده، وربما يكون له أبوان فيكون الأبوان على رأسه في النفقة وغيره. فلذلك العدل فيه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا في الإرث كما هو معروف، والناس اعترضوا. وإلى الآن يقول أحد من الإخوان أنه قامت الفتنة في الغرب، جاء قبل الأسبوع الماضي، وهم في الحقيقة عندهم كانت محكمة الشريعة هم سموها هكذا عندهم، ويقضون بين الطلاق والخلع وكذا وكذا، فالنساء قامت عليهم والحكومة تدخلت. الآن النساء شكت، قالت هؤلاء حكومة داخل الحكومة وهم يقضون للمرأة الخلع. لماذا الخلع؟ إذا أرادت الطلاق فهي تعطي الطلاق، كذلك للذكر مثل هذه الأنثيين، وهذا ظلم، كلهم سواء. قال هذه على مستوى الدولة في بريطانيا الآن هذه المسألة قائمة في البرلمان عندهم. وهؤلاء الإخوان جزاهم الله خير منذ مدة أنا أذكر أنهم يقضون بين في الطلاق والنكاح، ومرأة أسلمت فكانوا يعني يتولون نكاحها وكذا، لأنها هي فارقت أباها وأشياء. فالآن عليهم ضغط شديد والله المستعان، والنساء قامت ضد هذه المسائل. لماذا نصف؟ لابد أن نأخذ سواء بسواء. نعم، ثم قال نعم سووا بين أولادكم في العطية، كما جاء في رواية أخرى ضعيفة جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم بالعطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. فمن هنا استدلوا أيضا قالوا أنه لا يجوز تفضيل الذكور على النساء، لكن الرواية ضعيفة هذه، وإن قال البيهقي إنه حسن. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الشفعة. الشفعة هي في الحقيقة مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، ففي الشرع انتقال حصة الشريك هي شفعة. إذا كان شريكان باع أحدهما حصته من أحد، فقام شريكه وقال أنا أول من أستحق أن أشتري، إذا كانت الحدود والطرق لم تفصل كانت مشتركة، ففي هذه الحالة يأخذ ويسترد يؤخذ من الشخص الذي اشترى بمثل ما يودي، مثل ما أعطى هو المشتري، ويأخذ الشريك جميع الأرض والعقار وغيره. فانتقال حصة شريك إلى شريك كانت قد انتقلت إلى أجنبي بمثل القيمة التي قد انتقلت به. قال: حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، الحديث الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. جار الدار هنا المقصود بالجار كما قال العلماء الشريك، ليس الجار بمعنى الجار بالجوار يكون بيته وطريق بيته وحدوده منفصلة، لأن الحديث جاء في حديث آخر: الشفعة الجار أحق بشفعته، الحديث الآتي: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. وفي رواية أخرى: إذا صرفت الطرق، إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. فإذا الجار هنا المقصود منه هو الشريك، الجار هو شريك قطعا، الشريك جار قطعا، فبذلك فسروا قالوا جمعا بين الحديثين، لأن هنا جار وهناك الشريك، وإن كان بمعنى الجار إذا كانت طريقهما واحد فمعناه الجار بمعنى الشريك، وإلا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فلا يقال إن الجار الذي هو من أول حدوده وطرقه منفصلة ويكون له الحق. وصلى الله على خير خلقه محمد. الله أكبر. يقول الأخ: هل يجوز توزيع المال في حياتي على أولادي ويجري فيه مجرى الإرث أو له مخرج شرعي؟ والله في بعض البلدان لا يعطون النساء شيء، يعني من الإرث، يقولون تزوجت وأنفقنا عليها وكذا، وأنت إذا تزوجت أيها الأخ، فالإخوان ما يعطون. فإذا خاف الوالد من هؤلاء جنفا أو إثما ففي حياته إذا وزع يكون إن شاء الله خير. نعم، ويأتي كل واحد ويسجل لهم حتى لا يطغى بعضهم على بعض، يكون هذا جيد، لأنهم ما يعطون، في بعض البلاد ما يعطون النساء شيء. نعم. ما قولكم في رجل ليس لي قول إنما أنقل لك: تزوج 10 نسوة وله أبناء منها ثم علم أنه على خطأ إن كان كافرا فما عليه شيء، إلا أنه بعدما علم يبقي أو يختار 4 منهن ويطلق الباقيات الصالحات. نعم. ثم علم أنه لا خطأ فماذا يفعل بزوجاته وأولاده؟ أولاده هم يعني نكاح شبهة أو جهل أو كذا. بالفعل قال الإخوان تعرفون أن الجامعة الإسلامية أقامها الله وأدامها، الشيخ ابن باز كان يرسل الطلبة هناك بعدما تخرجوا من الجامعة الإسلامية، كانوا يدرسون في أفريقيا نيجيريا وغيرها، وجزا الله الدولة المباركة في الحقيقة عملت شيء كثير في هذا الجانب. فكان يقول أحد من الإخوة: نلقى كبير القوم قد يكون عنده 15 زوجة، أي 15 زوجة، ويقول واحد منهم دعا لنا وله 10 زوجات. فبدأ لما عرفت وقال أول ما دخلنا كان ربط حية حنش كبير على عند بابه في عمود، فالأولاده أولاده دعاهم للوليمة فخافوا ما يدخلون، قال لا لا لا هذا نذبحه ونوكلكم، فكانوا يأكلون هذا كله. وعنده 10 نسوة هكذا. فلما علموا فيما بعد، بعد يعني تريث وبعد يعني استخارة، طلق الباقيات. فكان الجهل الظاهر، فالأولاد أولاد شرعيين له، أما إبقاء كلهن هذا لا يجوز، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختر 4 منهن. لواحد منهم كانت عنده 10 نسوة، اسمه صحابي رضي الله عنه. هناك جماعة في كل شهر يجتمعون، وكل واحد منهم يلقي 500 ريال ثم يقترعون، والذي يخرج اسمه يأخذ جميع المال، ويسمون هذا الفعل جمعية. هل جائز؟ ما ندري إيش قصدهم يعني. أما يعني إذا كان من رواتبهم يجمعون، وهذا يفعلون الناس أنهم يجتمعون من رواتب، أن يعني قدر ما قليل يأخذون منه والباقي يكون لواحد منهم في هذا الشهر أو شهرين ثم للثاني، هذا أجازه. أما هذه أنا أخاف أنه لا يكون قمار، والله أعلم. نعم، يقترعون قرى لا يصلح، قرى في مثل هذا لا يصلح، إنما إذا كان بالدور اجمعوا لي أخذ 500 وأنا أيضا أشترك لا بأس فيها، لكنه قرى ربما هذا خرجت له قراته 3 مرات والباقي الذي خرجت قراته لا يكون له. ليش يعملون هذا؟ إيش فائدته؟ بشرط أن يكون التي خرجت قراءته أولا لا يدخل، هذا إن شاء الله لا يكون فيه عرج ما دام يعني ليس فيه قمار وليس فيه. نعم، أما إذا كان هو نفسه دخل مرة ثانية في القرى وخرجت له مرتين أو 3 فهذا لا يكون فيه حرج إن شاء الله. ورد سند في البخاري يقول حدثنا حيوة وغيره، حيوة وغيره، أذكر أن هذا من أسباب تعليل البخاري رحمه الله، أو طرق تعليل عند البخاري يبين العلة لما قال وغيره في هذا الراوي فيه ضعف أو شيء. أنا أذكر أنه قال حدثني فلان عبد الله فلان وغيره، وبعد التخريج ظهر أنه هو ابن لهيعة، ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند البخاري، فهذا كثير عند البخاري ليس قليل. وقال الليث: فمن هذا الذي أبى، فمن هذا الذي بعد حيوة؟ هو التخريج يبين لك بارك الله فيك. وفي رواية في كثير من المواضع وجدنا موضعين أو 3 ابن لهيعة وجد ما بعضهم، في الغالب يقرنون مثل هذا الضعيف لو جاء لا يضره، لكن البخاري يحيل بالإبهام. ليش؟ إيش تجرى منها؟ الجمعيات أن أنت الآن كل واحد يأتي من راتبه 5000، وفي هذا الشهر يأخذ من 10 زملاء واحد منهم لعله يستفيد يبني بيته وكذا في الجمعة الثانية، لكن فيه مسألة أنهم لابد أن يتفقوا. فجأة إذا كان واحد منهم الذي أخذ مات، كيف يتصرفون فيها؟ فيكون عندهم تعافي، لابد أن يكون لا، إذا ما عفوا فهذا هو الخطأ الذي قد يكون، لابد أن يكون هذا فيه هذا الشرط، بأنه إذا كان هو انقطع لم يبقى حيا من أين يأتي ومن الذي ورثته يأتون، لا، فلابد أن يكون هناك هذا الشيء موجود، هذا الشيء كما قالوا أنه موجود أنهم يتفقون ويكتبون ويسجلون فيما بينهم ونعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: هل يستحب لي طالب العلم كثرة السؤال؟ نعم، السؤال إذا كان مفيد إن شاء الله ولا يزعج الآخرين. فقيل لابن عباس رضي الله عنه: من أين لك هذا العلم الكثير؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. فسألوا أهل الذكر لا شك فيه. والشيخ الألباني كان إذا جاء كنا نعد نسحر لعداد الأسئلة، وكان يفرح الشيخ جزاه الله خير، فكان نلقي عليه أسئلة كثيرة لأن وقت ضيق نستفيد منه.